رجل له بيوت فقام بتقسيم هذه البيوت في حياته على أولاده الذكور وحرم الإناث بحجة أنهن متزوجات ولأزواجهن بيوت يسكنونها، فحصلت من جراء هذه القسمة عداوة وبغضاء بين الأولاد والبنات، واشتدت الكراهية وامتد الحقد إلى الأب والأم، مما أدى إلى تمزق الأسرة وتفككها، فلم يعد أحد يسأل عن أحد حتى في حال مرضه. ما هو رأي الدين في هذه المسألة؟ وهل يحق للأب تقسيم ماله وهو حي على هذا النحو؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث بغير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه يعدل في قسمة ماله في قسمة التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلاما، فقال: أكل ولدي أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشدني على هذا، فإني لا أشعر على جو. وقال: أيسرك أن يكون في البر سوى؟ قال: نعم. قال: فلا حيلة. هذا يدل على أنه إذا حاف ولم يعدل جره من التقاطع، كما وقع في هذا السؤال، جره من التقاطع والتصارم والبغضاء والبغضاء بينهم، وهذا لا يجوز. الواجب على الأب أن يتقي الله وأن يعدل بينهم إذا قسم للذكر مثل حظ الأنثيين فقسمة الميراث، هذا هو الأرجح. وقال بعض أهل العلم أنه يسوي بينهم سواء سواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن الصواب أن قسمة الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم أموال آبائهم إذا ماتوا، هكذا يوصيهم الله في أولادهم للذكر والأنثى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.